أما بعد، أيها الأحبة في الله، ونحن في غرة هذا الشهر المبارك شهر شعبان، نسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. شهر شعبان أيها الأحبة في الله له من الفضائل والخصائص ما ليست في غيره، فكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أسامة بن زيد هذا الصحابي الجليل، قال له: يا رسول الله، ما لي أراك تصوم في شعبان ما لم تصم في غيره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هو شهر بين رجب ورمضان، شهر رجب من الأشهر الحرم يعظمه الناس، وشهر رمضان له من الفضائل ما نعلمها جميعا وننتظره من العام إلى العام. فشهر شعبان بين هذين الشهرين العظيمين، وأيضا تجد الناس في شعبان يتهيئون لاستقبال رمضان فينسون شعبان، مع أن شهر شعبان فيه مميزات لم تكن في أي شهر، فيه ترفع الأعمال إلى الله. تخيل من رمضان الماضي إلى شهرنا هذا كل الأعمال التي عملتها سترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر، أعمال العام كله. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا عملا الله عز وجل يحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تختم به جميع الأعمال، لأنه من أحب الأعمال إلى الله وهو الصيام. قال: ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تكون خير أعماله الصيام، لأننا كما نعلم أن هذه العبادة من أحب العبادات إلى الله سبحانه، أن تمنع نفسك من المباحات ومن الشهوات لأجل خالقك، تمنع نفسك من الطعام والشراب وجميع الآثام والذنوب والمعاصي في وقت معين من اليوم، هذا خير عمل تتقرب به إلى الله، كما قال الله سبحانه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله عز وجل لم يحدد ثوابا للصائم، وإنما هو من كرمه سبحانه وتعالى. هناك أعمال الله عز وجل بيّن لنا ثوابها، مثلا حرف القرآن بعشر حسنات، فأنت تستطيع أن تحدد كم جمعت من الحسنات في هذه الفقرة التي قرأتها من القرآن. كذلك أعمال أخرى الله عز وجل حدد لنا وبين لنا ثوابها إلا الصوم، فخصه لنفسه سبحانه، فهو لي وأنا أجزي به. وما بالك إذا أعطى الكريم سبحانه؟ فشهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، ونحن نريد أن نكون مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون آخر أعمالنا في هذا الشهر الصوم. هو شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. إذا عبدت الله عز وجل في وقت الناس فيه غافلون ثواب العمل يتضاعف، كما قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. لو أن إنسانا جميع من حوله والناس في زمانه يلهون ويلعبون وبعيدون عن الله سبحانه، وهو أقبل على الله عز وجل بطاعته وعبادته، كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة خير الأعمال، فعبادة في الهرج كهجرة إليه. ثم إن شهر شعبان فيه ميزة ليست في غيره من الأشهر أيضا، وهو أن الله سبحانه يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. إذا جاءت ليلة النصف من شعبان وأدركناها، لابد أن تحرص ألا تكون من هذين الصنفين، مشرك أو مشاحن. وكأن الله عز وجل يحثنا على أن نصلح علاقتنا به سبحانه وعلاقتنا مع الناس. فالمشرك علاقته أو صلته بالله مقطوعة، لأنه يعبد غير الله، فليست هناك صلة بينه وبين الله، ده المشرك. والمشاحن صلته بالناس مقطوعة أو بعض الناس، أنه يتشاجر مع الناس ويخاصمهم، فعلاقته بالناس مقطوعة. فالله عز وجل يحثنا على أن نصلح علاقتنا به سبحانه وعلاقتنا بالناس، وهذا هو ديننا. ديننا عبارة عن عبادات ومعاملات. إذا فتحت أي كتاب للفقه تجد فيه فقه العبادات وفقه المعاملات، هذا هو ديننا. فقه العبادات ما بينك وبين الله، من صلاة وصيام وحج وجميع العبادات، هذه صلتك بالله سبحانه. والمعاملات هي صلتك بالناس، من بيع وشراء وزواج وطلاق وإجارة وشركة إلى غيره من المعاملات. فمن الناس من يحرص على العبادات وينسى المعاملات، وهذا مآله إلى النار. يعني هو في عباداته حريص علينا، يصلي ويصوم ويعبد الله سبحانه، لكنه في معاملاته مع الناس ليس جيدا، ليس بما يرضي الله سبحانه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن مآله إلى النار. في الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم معه ولا دينار، لما فيش معه فلوس. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة. يعني في جانب العبادات كان متميزا ومجتهدا، يصلي ويصوم ويحج ويتصدق. والعجيب أن هذا المفلس هذه العبادات قبلت منه وكتب له بها حسنات. يعني هو كان يصلي وهذه الصلاة قبلت منه وكتب له بها حسنات، لأنها لو لم تقبل منه ولو لم يكتب له بها حسنات لن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أعماله. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي بصلاة وصيام وحج وصدقة، ومعه حسنات مقابل هذه الأعمال. لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، هذا في جانب المعاملات، يسب الناس، يضرب الناس، يأكل أموالهم، يسفك دماءهم، يتكلم في أعراضهم، فيأتي فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى من يهتم بالعبادات وينسى المعاملات مآله هذا، أن هذه الحسنات التي تعب في جمعها طوال عمره تذهب إلى غيره يوم القيامة أمام عينه. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يبتعد كل البعد عن ظلم الناس وأكل حقوقهم. من الناس من يهتم بالمعاملات وينسى العبادات، وهذا مآله إلى النار أيضا والعياذ بالله، أنه في جانب المعاملات يعرف ما له وما عليه، تراه في معاملته مع الناس خير معاملة، وكل الناس يحبون مع معاملته وأن يتعاملوا معه، يعطيهم حقوقهم ولا يأكل أموال الناس، ويعرف كيف يكسب الناس. اللي احنا بنقول عليه تاجر شاطر متميز في تجارته، كلامه حلو مع الناس، يقدر يكسب الناس ويكسب منهم الأموال، ومعاملته جيدة، لكنه في جانب العبادات لا يصلي، لا يصوم، لا يعبد الله حق عبادته، فيأتي يوم القيامة مآله إلى النار أيضا. لما قال الله سبحانه: لما سئل أهل النار ما سلككم في سقر، سقر أي جهنم، قالوا: أول شيء لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، أي لا يؤدون زكاتهم، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، أي الموت. ففي جانب العبادات كانوا مقصرون، فمآلهم إلى النار والعياذ بالله. لكن الإنسان يهتم بالجانبين، بالعبادات والمعاملات، ولا سيما كما قلنا في ليلة النصف من شعبان، لا يشرك بالله عز وجل ولا تكون بينه وبين أحد شحناء ولا خصومة حتى يغفر الله عز وجل ذلك. وأحيانا إذا ذكر الشرك بعض الناس يبعد نفسه عن هذا العمل، يقول أنا أبعد ما يكون عن الشرك إن أنا أشرك بالله. والحقيقة أن الإنسان في كل وقت لابد أن يستعيذ بالله من الشرك. سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله كان يستعيذ بالله من الشرك الأكبر، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو الله أن يجنبه الشرك الأكبر لعبادة الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو الرياء، أن يعمل الإنسان عملا المفترض أنه لله يعمله لغير الله، هذا من أخطر أنواع الشرك. الإنسان يحرص على أن يكون مخلصا في كل عمل يعمله، حتى أن الإنسان قد يشرك بالله عز وجل في حبه لأحد لغير الله. قال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب هل معنى هذا أن الإنسان لا يحب أي شيء؟ لا، حب ما تشاء، ولدك، زوجتك، أموالك، كل شيء متاح لك أن تحبه، لكن المعيار التي تعلم به هل أنت تحب هذا الشيء أكثر أم الله؟ إذا أمرك هذا الشيء بأمر فيه معصية لله وقدمت هذا الأمر فأنت في خطر، قد تحب هذا الشيء أكثر من حبك لله. كأن إنسانا ابنه فلذة كبده لا شك أنه يحبه، فهذا الابن أراد من أباه معصية لله عز وجل، أن يفعل له شيئا فيه معصية أو يأتي له بشيء فيه غضب لله، ثم أطاع ولده وعصى الله، هذا يراجع نفسه في حبه لله، قد يكون في خطر عظيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، نسأل الله السلامة والعافية. فمن الآن الإنسان يحرص على أن ألا يشرك بالله وألا تكون بينه وبين الناس شحناء حتى يغفر الله عز وجل له في ليلة النصف من هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، كأن شهر شعبان بمثابة السنة القبلية للفريضة، كل فرض من الفرائض له سنة قبله أو بعده، تصلي ركعتين أو أكثر قبل الفريضة هي السنة القبلية لهذه الفريضة. فكأن شهر شعبان السنة القبلية للفريضة وهو شهر رمضان، فشهر رمضان فريضة علينا جميعا صياما. ففي شهر شعبان تصوم أيضا كأنك تهيئ نفسك لشهر رمضان الفريضة. فالسنة القبلية للصلاة هي تهيئك للفريضة. إن الإنسان الذي يأتي مبكرا قبل الإقامة ويتوضأ ويصلي ركعتين أو أكثر قبل أن يقيم المؤذن للصلاة، ثم جلس يذكر الله سبحانه، هذا صلاته للفريضة في خشوعها وتدبرها، ليس كمن جاء إلى الصلاة مباشرة. هذا هيأ نفسه وهيأ قلبه وأفرغ عقله وقلبه لهذه الصلاة. لأن طبعا أحب شيء نتقرب به إلى الله الفريضة. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلذلك لابد أن تأتي بالفريضة على أكمل وجه. ومن المقومات التي تجعلك تأتي بالفريضة على أكمل وجه النوافل. إذا فعلت السنة التي قبل الفريضة أو بعدها هذه تهيئك للفريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، يكثر من الصيام في شهر شعبان. وكأنه صلى الله عليه وسلم يهيئ نفسه لشهر رمضان، حتى إذا جاء شهر رمضان هو مستمرا في عمله ولا يجد فيه تعبا ولا جهلا، لأنه قد تمرن عليه قبل هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على القيام والصيام وتلاوة القرآن، وأن يعيننا على كل عمل يرضيه سبحانه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم ويسر لهم أمورهم، ووسع في أرزاقنا وأرزاقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.